قال أن هذا النبي شيء يسكر مثل كبيرة مثل قرطاس شيء يمشي مسمع يعني يمشي نعم. يا شيخ عبد الله حكم تطيب الكفن والميت كل سنة سنة الكفن والميت قرأت له لا يقربه لا طيب ولا لا لك لك محرم إذا صار محرم ماته هو محرم ما بعد حلم لا يغطى وجهه ولا رأسه بالصور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالكفن والتغسيل. فعن تقدم قول صلى الله عليه وسلم إذا كفنها نفاه فليحسن كفنه لكن ليس معناها المغالاة التي لا حاجة إليها بل كفنت الثياب العادية التي ليس فيها مغالاة لهذا الحاجة يعني لا تغالوا كفن فإنه سلب سريعا. السنة أن تكون الأكفان من الثياب العادية البيض ليس فيها تخلف وليس فيها تساهل بل يكفن الثياب العادية التي يكفن فيها الناس من غير تخلف. السنة ثلاثة كما تقدم وإن كفنا في نفاه واحد أجزاء وفي قميص وإزار نفاه أجزاء كما تقدم. والحديث في سنة بعض الليل لكن معناه صحيح مغالاة لا حاجة إليها. حديث عائشة لو مت قبل غسلتك يدل على أنه لا بأس أن يغسل الرجل زوجته وهكذا ما أتراسل زوجها كما تقدم في أسماء بنت عميس للصديق رضي الله عنه وهكذا فاطمة صلى الله عليه كل هذا لا حرج فيه لأنه قد اطلع على عورتها ويعلم منها ما لا يعلمه غيره قد بقي من تبعة النكاح العدة وبكل حال فهو وقت ليس محل شهوة محل عبرة محل عظة محل رحمة وإحسان. فإذا غسلها زوجها وغسلت المرأة زوجها فلا حرج فيها القصة في أسماء قصة في فاطمة ويقول يصرف التقل إذا غسلت. وحديث جابر يدل على جواز دفن اثنين والثلاثة عند الحاجة في قبر واحد إذا كثر الموتى أو القتلى فلا بأس. ولهذا لما كثروا يوم أحد دفن الرجلين في ثوب واحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم فدل ذلك على جواز دفن الشهداء من دون تغسيل وان هذا هو السنه والافضل. يغسلون لا يغسلون بل يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها تنزع منهم الجلود والحديد يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اذا مات في المعركه قتل المعركه. اما من قتل ظلما هو شهيد لكن يغسل مثلا كما غسل عمر وغسل عثمان وغسل علي لكن شهداء المعركه خاصه يدفنون في ثيابهم ودمائهم من دون حاجه الى غسل ولا صلاه من تاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم احياء عند ربهم يرزقون فلهم خصوصية، لكن يقدم الأفضل، الأفضل في الأفضل إلى القبلة في اللحد. ولهذا كان يقدم أكثرهم قرآنا، فدل على أنه يقدم الأفضل. فكان واحد أكثر قرآن قدم، واحد أكبر من واحد وله أكثر قرآن قدم الأكبر هكذا. فإذا تساووا خير داهم قدم هذا وشاهد قدم هذا، فلا حرج لا مشاهد. لكن إذا كان أحدهم أفضل فقدم الأفضل في جهة قبلة ولو في ثوب واحد، يعني مسافر لا يكون جميعا في ثوب واحد، يعني مو بالوقت وقت شهوة ولا فتنة، وقت ستر عن التراب وإكرام لهم أن يطرحوا كذلك ما طرح الجيف، يكرمون يغسلون صلى عليهم كفنون شيء أكرم الله به المسلم وجعله يمتاز بذلك عن ما يلقى من الجيف. نعم صلى الله عليك. لكن الرجل مع المرأة في القبر الواحد لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، إذا دعت الحاجة لقتل خلاص القتل لا بأس. إذا جاهد رجل في معركة وجرح جرحا بليغا ثم مات بعد المعركة بزمن طويل يغسل ويصلى عليه، لا لا ولا الشهيد يغسل ويصلى عليه، يرجى له هذا الشهيد أصلح الله نيته. المطلقة في عدة هل يغسل زوجها؟ نعم المطلقة التي في العدة إذا كانت رجعية لا بأس يغسلها، إذا كانت رجعية لا بأس، طلقة واحدة أو طلقتين. نعم نعم أفضل كما فعل الصحابة تحل العقد أفضل. أحسن الله إليك. وضع العلامة على القبر لا حرج حتى لو كانت يعني علامة هم حجر ولا عظم ولا حديدة ولا كما علم النبي قبر عثمان المظلوم. هل يقدم الأعلم بالسنة في الإمامة أم الأعلم بالقرآن؟ هو القرآن ثم السنة. الإمام الراشد في المسجد الإمام. قول بعض الفقهاء أنها انقطعت العلاقة بين الزوج وزوجه في حال التقصير علاقة النكاح. لا لا رأي عرض السنة ما يلتفت إليه، أقول هذا رأي عرض السنة ما يلتفت إليه. بقيت علاقة العدة. نعم نعم. دليل على منزع الحديث بالميت. جاء الحديث أو جاءت به السنة أن أمر بأن تنزع من المدلول والحديث ويكفلوا بثيابه صلى الله عليه وسلم. حسن الزوج شوكاني لا بأس به، ويشهد قصة تغسيل أسماء الصديق رضي الله عنه. وغسل أهبان مظلوم عمر مظلوم أولا كلاهما مظلوم مسلم. في سنة عمرو بن هاشم جنبي الذي قال له الحافظ انه لين، لكن معنى صحيح لو ما جاء في حديث الموالاه لا حاجه اليه، بل في الملابس العاديه الثياب العاديه بدون موالاه. عفى الله عنك، الميت اذا ادخل في قبره هل يوجه وجهه الى القبله؟ يفضل على جنبه الايمن ويبنى يعني وجهه الى قبله، على جنبه الايمن وجهه الى قبله هذا الافضل. إذا دعت الحاجة ولا يبقى قبر على حاجة، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة، مع أنه مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. في أسباب كثيرة تقديم الصديق لها أسباب كثيرة، أو تقديم الصديق العلم وفضله تقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه، المناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول اليوم القوم أقرأوا في كتاب الله، والقراء ذاك الوقت هم العلماء، القراء هم العلماء، أقرأ الناس في كتاب الله هم العلماء، يقرأون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. أما قائل ما يعلم يعلم يقدم عليه الآن. ولو هذا يجوز القرآن، يعني مقصود أقرأهم لكتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له علما به، القراء هم العلماء. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة، هل هي من السنة ولا من الأمور المستحبة؟ من السنة، حديث الكعبة وقبلة محياء وممات. لا دعاء في الحاجة لا بأس، مثل نسيوا مسحات ونسيوا عتلة ونسيوا شيء مهم يمشون لا بأس. الله لك الميت. الصلاة على قبره. نعم. شهر تقريبا. أكثر مرات أنا شهر. هذا أكثر مرات. أحسن مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء الصحابة في آخر حياته. يقول دعا لهم. يعني صلى عليهم دعا لهم بعد الموتى. كيف صلاة الجنازة؟ نعم. شوي جنبه. هذا وراء هذا وراء هذا. عدم العقد ما أخبر شيء، لكن قال لقصد ضبط الكفل لا ينفتر. في الطبق الكفن في أعلاه وسطه وأسفله حتى لا ينفل، فإذا وضع في القبر ما في خطر لا فكت لا حلت. أحسن الله إليك. يوجد في بعض البلدان قبور في المساجد، هل يصلي فيها أو يصلي مسجد آخر؟ المساجد فيها قبور ما صلى فيها الرسول. لعن اليهود قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ملعون إن شاء الله العافية. حتى لو كان هو المسجد الوحيد لا يصلي فيه أبدا، يصلي في مسجد البيت، صلي في بيت ولا في مسجد آخر تساوي، ولا يبنوا مسجد آخر، ولا يمشون القبر ويخلون إنسان جديد القبر، وإنسان المسجد مبني عليه وقبره الأول يهدم المسجد ويبنى مسجد آخر. أما كان قبره جديد ودخل المسجد ينبش ويبعد إلى المقابر. إذا صلى يعيد؟ نعم، صلاة باطلة. نعيد نعم. يعيد الصلاة؟ إذا صلى عند قبور صلاة باطلة. نعم. إذا أخرج من المسجد أو إذا أخرج من المسجد وانفرد من المسجد لا بأس. هذا خارج المسجد، خرجوه من المسجد. نعم. داخل جدران، يعني داخل جدران المسجد، سواء يمين ولا شمال ولا خلف ولا هذا نفس المسجد اللي يصلى فيه. إيه ما هو أخرج من المسجد ولا من المسجد. الحاصل أنه من المسجد، أخرج من المسجد ولا من المسجد، خارج المسجد مثل ما يدفن بعض القبور حول المساجد، يعني يمين أو شمال أو قدام أو خلف ما يضرها، لكن لا يكون في وسطها. الضابط أن يكون في داخل جدران المسجد. التصوير هو يكون في داخل المسجد، سواء من يمين أو شمال أو خلف أو قدام. السلام عليكم. ما نسمع من بعض القصص أن فلان جاء به ليقبر فإذا بثعبان في القبر، ثم آخر قبر آخر فإذا بثعبان. نسمع بهذا القصص. ما رأيك؟ ابن رجب ذكر أشياء من أهوال القبور في كتاب الله سماه أهوال القبور، مراجع ذكر أشياء عجيبة في أهوال القبور لابن رجب رحمه الله. لكن من يذكر أنه رآها؟ بعض الذين يتكلمون بهذا يقول رأيته بنفسي. الله أعلم. وهم بعيد. يعني ممكن وقوع الأمر هذا؟ الله أعلم. وهم بعيد. يمكن. الله أعلم. استشهد به يعني إذا ألقى موعظة كذا يصح يستشهد به يقول. لا ترك هذا أولى. المهم حتى الناس على طاعة الله ورسوله والاستعداد للآخرة والحذر من المعاصي، هذا المطلوب كما فعل النبي والصحابة، يحذر من المعاصي يوم بطاعة الله ورسوله. أما أشياء قد تثبت قد لا تثبت، قد يكون فيها مبالغات تترك. يسلك الإنسان مسك الرسول والصحابة. يقول نمشي القبر في المسجد الذي في المسجد إذا كان فيه فتنة سيؤدي إلى فتنة كبيرة بين الناس، فهل ينبش أم يترك؟ ينبش مجهد ولا في الأمور لا يسأل لهم ترك الله سأل لهم محكمة ولا إمارة فتلا يكون فتنة. بعض البلدان يكون فيها بعض الناس عنده قوة ومنعة يستطيع أن يمشي المخصوص من جهة ولاة الأمور، من بس من جهة ولاة الأمور حتى لا تكون فتنة. في دول ما ولاة الأمور لم ينبشون. في دول ينصحون ولا يصلي معهم. لما ينبشون لا يصلي فيه. الله واسع. اللي حصل مؤخرا في اليمن الجنوبي على فايدون هذا عفى الله عنك يا ولد. نبشوا بعض القبور هدوا بعض القبر. ما نعيد أن أحد يتعدى إلا من طريق ولاة الأمور. يعني يقع فتنة. أصلا فوضى فوضى. يقع فتنة. لكن لا يصلي في المسجد في قبر. لا يصلي يصلي فيه. ولو في بيته ما حصل شيء. الحمد لله. كان غبر مصوب بجدار يكون في غرفة. المصوب كان خارج المسجد. خارج. لا داخل المسجد. لا يصلي. نعم. ترك الجنازة لوحدها في غرفة. حتى يصلوا. حتى يصلوا. لا انتظار الصلاة قبل الصلاة. ما في بس ما في بس ما في حال. يرون حديث إن الشياطين تلعب. لا لا غلط هذا خرافات. صلى الله عليه وسلم بإجازة الصلاة التي فيها قبور قياسنا على المسجد النبوي بأن فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قضى المسجد النبوي. فكيف نرد على ما يقول عنه؟ يبين لهم هذا هو في بيته، دخل في بيته. لكن الآن هو في بيته ولو أنه الآن دخل البيت هو في بيته. المسجد محيط بالقبر. لا ولا هو في بيته. ما هو في المسجد. السلام عليك. هذا في بيته. واللي يخطأ اللي يدخل. اللي أدخل. اللي أدخل هو اللي يخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: فلا كنتم آذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلنا عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في الصلاة على الجنازة وعلى من أقيم عليه الحد أو القصاص أو قتل نفسه، دلت الأحاديث على من أقيم عليه الحد أن يصلى عليه. قد صلى على ماعز، قد تاب توبة، قال لي امرأة جابت قد تاب توبة وزعت وقسمت بين سبعين وزعته غامدية، وصلى على ماعز بعدما تاب واعترف. هذا يدل على من أقيم عليه الحد بالرجل وصلى عليه، رجلا كان أو امرأة، لأنه مع توبته ومع إقامة الحد يحصل له خير عظيم، لأن الحد كفارة، الحدود كفارة، وكذلك القصاص، فإذا صلي عليه فهو خير من الأخير. وهكذا الجنائز المستضعفة يشرع الصلاة عليها ولا تحقر، صلي أهل الكبار والرؤساء والأعيان. ولهذا صلى على التي كانت تقوم المسجد، قال: دلوني على قبرها صلى عليها. دل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرحم المساكين ويحبهم ويعطف عليهم. فهذه امرأة يوجد سوداء كانت تقوم المسجد، كانت وفاتها ليلا، فكرهوا أن يقولوا له شيئا عليه الصلاة والسلام وأن يكلفوه. فلما سألهم عنها قالوا: إنها ماتت ليلا، كرهنا أن نوقلك. قال: دلني على قبرها. فدل على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التواضع وشرعية الصلاة على المساكين والضعفاء والصلاة على القبر، وأن من لم يصلي على الميت صلى على قبره لا بأس. وفي شرعية قام المسجد وتنظيف المسجد، وأن إذا قام به أحد فقد عمل عملا طيبا. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال لي أوزر أمتي حتى قال في أهرج المسجد. حديث آخر أن أمر صلى الله عليه وسلم تنظف المساجد وأن تطهر وتطيب، فالسنة تنظيفها. فإذا قام بذلك رجل أو امرأة فقد أتى خيرا عظيما. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل القبور ممنوع ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. هذا يدل على فضل الصلاة عليهم، وأنها تنفعهم. صلاة على المسلم تنفعه من أسباب النور له في قبره. هذه سبرة من جلد يدل على أن القاتل نفسه يستحق أن يترك الصلاة عليه من أولي الأمر. ولهذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام لما قتل نفسه بمشاقته لعظم الجريمة. وهذا الترك من باب التعزير والتنكيل له والتحريم من عمله السيء. وفي رواية قال أما أنا فلا أصلي عليه. صلي عليه بعض الناس، صلي بعضهم بعض الجماعة. وأما مثل القاضي والسلطان مثل العيال لا يصلون عليه تعزيرا وتحذرا من عمله السيء، لكن لا يترك صلى عليه لأن قتل نفسه معصية لا تخرجه عن دارة الإسلام. هو مسلم عاصي فيصلى عليه مع التحذير من عمله وبيان عمله منكر كبيرة. والله يقول لا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بشيء فذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من قتل النفس ولو جرى عليه شدة، ولو أصاب مرض شديد، ولو أوذي لا يقتل نفسه، لا يجوز قتل النفس، نسأل الله العافية. نعم. من قتل نفسه هل يكون الصلاة واجبة عليه من المسلمين؟ صلى عليه بعض المسلمين. نعم، كسائر المسلمين، كسائر الأنصار. نعم. لا ما يصلى عليه وقت النهي إلا إذا كان وقت الطويل، يعني صلاة العصر وقت الطويل من دوات الأسباب. إذا كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر وقت الطويل إن شاء الله لا بأس به من دوات الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، يقول عقبة ثلاث ساعات كان فيهن أن نصلي فيهن ونقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى تغرب، حين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين تضيق الشمس الغروب. من الأوقات الضيقة. ترك الصلاة على أهل البدع. إذا ترك أهل العلم من باب تنفير عملهم طيب، مثل ما ترك الصلاة على قاتل نفسه، لكن يصلي عليهم بعض الناس إذا كانت البدعة ما تكفرهم، إذا كان محفوظ بإسلامهم. تارك الصلاة عندما يكون الصلاة العلماء والمجهات. نعم. الصلاة على هذا الفاسق أو هذا العاصي ما يكون قدوة لغيرهم في تركهم للصلاة عليه ويبقى لا أحد يصلي عليه؟ لا يصلي عليه، إذا صلاة على المسلم واجبة، لكن يصلي عليه بعض المسلمين.